إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد من الله تبارك وتعالى علينا أيها المسلمون بأن مد في أعمارنا إلى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر الشهور، شهر فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. يعتق الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه في كل يوم وليلة عتقاء من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الشهر الكريم قد حثنا الله تبارك وتعالى على الاجتهاد فيه، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروع الأمثلة في التنافس في الطاعات والخيرات والاجتهاد في طاعة رب الأرض والسماوات، حتى يفوز الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن من أعظم الأسباب أيها المسلمون التي تشجع المسلم على الاجتهاد في هذا الشهر الكريم أن يقف على سير الصالحين والصالحات، وأن يتأمل في أحوالهم، فإن هذا يعد سببا عظيما ودافعا كبيرا إلى أن يجتهد الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. أعيروني القلوب والأسماع أيها المسلمون، ولنقف وقفات موجزة مع سير أولئك الصالحين الأخيار الأبرار الأطهار الذين كرمهم الله واصطفاهم الله ووفقهم الله، فمن أعانه الله تبارك وتعالى فهو المعان. ما هو حال الصالحين وسلفنا الصالح في رمضان؟ كيف كانت عبادتهم؟ كيف كانت صلاتهم؟ كيف كان اجتهادهم؟ كيف كان إنفاقهم وصدقاتهم؟ كيف كان قيامهم واجتهادهم؟ اسمع يا عبد الله لحال أولئك النفر الأخيار. أما عن إخلاصهم، والإخلاص هو الأس والقاعدة العظيمة التي يبنى عليها دينك أيها المسلم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل أيها المسلم، تأمل أيها المبارك، كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أكد على هذا المعنى العظيم، قال: من قام ومن صام رمضان إيمانا بالله رب العالمين، إيمانا كما أوجبه الله عليك أيها المسلم، ثم قال: واحتسابا، أي طلبا للأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك لا بد أن تخلص هذا الصيام، وأن تخلص هذا القيام، وأن تخلص هذه التلاوة، وأن تخلص هذه الأعمال والأقوال، أن تخلصها لله الكبير المتعال. ولذلك جاء عن داود بن أبي هند أحد الصالحين أنه صام 40 سنة لا يعلم به أهله، وكان يعمل خرازا، فكان يحمل معه غداءه إذا خرج في الصباح، ثم يتصدق بغدائه على الفقراء، فإذا غربت الشمس عاد إلى بيته فتناول طعام العشاء مع أهله، وكان طعام الفطور بالنسبة له، فرحمه الله رحمة واسعة. أما إن سألت أيها المسلم عن حال الصالحين في رمضان وقراءتهم للقرآن الكريم، فالعجب العجاب، رمضان هو شهر القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. جاء إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، أتاه بهذه الآيات المباركات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كان ذلك في هذا الشهر الكريم، فشهر رمضان هو شهر القرآن. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارس جبريل عليه السلام القرآن كاملا في شهر رمضان، وفي العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارض جبريل الختمة الأخيرة 2 مرات في هذا الشهر الكريم. كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، كان يقوم على القرآن، كان يتخلق بالقرآن، كان يتمثل آي القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أثر عنه بالسند الصحيح أنه كان يختم القرآن في قيام الليل في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وها هو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل. وها هو قتادة رحمه الله، كان يختم القرآن دائما في كل 7 أيام، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كان يختم القرآن في كل ليلة. وها هو الزهري رحمه الله الإمام الكبير المحدث العلم، كان في رمضان يفر من أهل الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على المصحف وقراءة القرآن، وغيره وغيرهم كثير إلى يومنا هذا. لا يزال هذا هو دأب الصالحين والأخيار، إذا أقبل شهر البركات والخيرات أقبلوا على القرآن، يتلونه في الصباح والمساء، يتنافسون ويتسابقون فيما بينهم. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا على هذه الآثار وغيرها، قال: إنما نهي عن قراءة القرآن في أقل من 3، أي من 3 أيام، وذلك على سبيل المداومة على ذلك. فأما الأوقات والأماكن الفاضلة كرمضان وغيره، فإنه يستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الأزمان والأماكن. أما إن سألت أيها المسلم عن حال الصالحين في رمضان وتصدقهم وإنفاقهم فقد ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. الصدقة التي حث الله عليها في كتابه الكريم بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يعارضه جبريل عليه السلام القرآن. أنواع الصدقة في رمضان كثيرة، منها صدقة الأموال، الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى صلة الأرحام، فإنها تكون صدقة وصلة كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الإنفاق في رمضان إطعام الطعام، كما وصف الله تبارك وتعالى حال الصالحين بقوله: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا حالهم، كانوا يطعمون الطعام على قلته وعلى احتياجهم إليه، يطعمونه ويؤثرون الآخرين على أنفسهم، كما وصف الله الأنصار رضي الله عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة النبوية في أول مقدمه وهو يؤسس بنيان هذه الدولة العظيمة، يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كذلك من أنواع الصدقة والإنفاق في هذا الشهر الكريم تفطير الصائمين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وكان كثير من السلف، كثير من الصالحين كانوا يكونون صائمين، فإذا حضرت ساعة الإفطار وسمعوا المساكين والفقراء يقدمون طعامهم وفطورهم إليهم يؤثرونهم على ما هم فيه من الطعام، ثم يبيتون وقد طووا الجوع رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إن سألت أيها المسلم عن حال الصالحين في رمضان وحفظهم لأوقاتهم، فالعجب العجاب، الوقت هو الحياة، وقتك هو حياتك، وما هي حياتك إلا دقائق وثواني، كلما ذهب بعض وقتك ذهب بعضك وأنت تقترب من هذا الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان الصالحون إذا أتى رمضان رفعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، جعلوه شعارا لهم، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، كل عمل وقول سيء يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، يبتعدون عن المعاصي والذنوب، يبتعدون عن المخالفات والمحرمات، يكونون حريصين على هذا الصيام وهذه العبادة العظيمة من أن تخدش بذنب أو بمعصية. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا. كانوا يتواصون بأن يبقوا في بيوتهم وفي بيوت الله تبارك وتعالى لئلا يخدش صيامهم بنظرة محرمة أو بسماع محرم أو بكلام محرم، فإن هذا يخدش الصيام ويؤثر فيه ولا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه. وكما أن الحسنات تضاعف في هذا الشهر الكريم كذلك السيئات تكون عظيمة في هذا الشهر الكريم، فإن من أعظم الأمور أن يبارز الإنسان ربه بالمعاصي والذنوب في الأزمنة والأماكن الفاضلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب الكرام ونشنف الآذان والأسماع ونرطب القلوب بذكر أحوال الصالحين في رمضان. فإن سألت أيها المسلم عن حال الصالحين في رمضان في قيام الليل فهذا هو الأمر العظيم العجيب الذي أثر عنهم رحمة الله عليهم رحمة واسعة. فها هو إمام الصالحين وإمام الأخيار وقدوة الأنام صلوات الله وسلامه عليه، نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين عن حال قيامه عليه الصلاة والسلام في رمضان، فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهي الخبيرة العارفة العالمة بأحوال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام حتى تتفطر قدماه. يقول عبد الرحمن، يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو الذي قد غفر لذنبه ما تقدم من ذنب، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل العظيم العلم الجبل، كان يقوم قياما طويلا ويبكي بكاء طويلا، كان رجلا أسيفا أي رقيق القلب لا يملك عينيه إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وها هو الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كان في خديه خطان أسودان من أثر الدموع، وكان رضي الله عنه وأرضاه يقوم من الليل فإذا انتصف الليل أيقظ أهل بيته وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وها هو عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، أثر عنه أنه قام الليل وختم القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عبد الله بن عمر في قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقوم من الليل قياما طويلا ويبكي بكاء كثيرا حتى تخضل لحيته من آثار دموعه، فيقبض على لحيته ويقول: يا دنيا غري غيري قد طلقتك طلاقا لا رجعة فيه. عن السائب بن يزيد رحمه الله وهو يصف حال الصالحين، حال الأخيار الذين ساروا على درب الحبيب صلى الله عليه وسلم في إحيائهم لليالي رمضان بالقيام والتهجد، قال: كان القارئ أي الإمام يقرأ بالمئين أي بالمئات من الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وكانوا ينصرفون أو وما كانوا ينصرفون إلا إذا بزغ الفجر رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن سألت عن اجتهادهم في ذكر الله والاستغفار وصلة الأرحام والدعاء والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلهم القدح المعلى ولهم قصب السبق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي المسلمين بهذه الوصية العظيمة، قال: أيها الناس إني لكم ناصح وإني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا في الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. دعوا الكسل والخمول وضياع الأوقات، وأقبلوا على طاعة الله تبارك وتعالى، وتنافسوا وجدوا واجتهدوا في اغتنام الأوقات في هذا الشهر الكريم. فمن يدري يا عبد الله، لعلك لا تدرك رمضان في العام القادم إلا وأنت في قبرك رهين أعمالك، فاغتنموا الحسنات وبادروا الأوقات وسارعوا إلى التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا رب بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم عنا على صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا حي يا قيوم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.